إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في الجزء الثاني من الخطبة الماضية قلت أني لن أقف مع خطبة الإسراء والمعراج وقصة الإسراء والمعراج وقفة تاريخية أسرد فيها الأحداث، إنما أريد أن أقف على بعض النقاط فيها، ثم تبين أن الكثير من أبناء المسلمين ومن عوام المسلمين لا يعلم أحداث هذا الخبر، أو يعلم شيئا ويجهل أشياء ويخفى عليه الكثير من الأشياء. وهذه الرحلة العجيبة في وقتها وفي تفاصيلها وفيما حدث فيها وفي الرسائل التي أراد رب البرية جل جلاله أن يوصلها للأمة من عدم إعطاء حقها كما يجب أن نمر عليها سريعا، فهي رحلة عجيبة لا بد أن نقف معها وقفة، فأعيرون الأسماع والأبصار وزيدوا اليقين والتصديق لرب الأرض والسماء، لأنها خبر غيبي، خبر غيبي. ومن أعظم صفات أهل الإيمان التي ذكرها الله في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فهذا الخبر نال به الصديق رضي الله تعالى عنه درجة ورتبة اسمها رتبة الصديق. لما صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، لكن في الخبر الذي قد لا يصدقه العقل، عندما جاءوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقالوا: هل سمعت ماذا؟ ماذا أسمع؟ ما الخبر؟ هل سمعت ماذا يقول صاحبك؟ ماذا قال؟ قال أنه عرج به، أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات وعاد إلينا في نفس الليلة. قال: إن كان قالها فقد صدق. خلص، خلصت المسألة. إن كان قالها، تأكد من الرواية، من صحة الرواية والخبر، إن كان قالها فقد صدق، فنال درجة الصديقية. نسأل الله أن يحشرنا معه يوم القيامة. فأيها الصديقون، اسمعوا الخبر بقلب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذا الخبر أيها الحبة في الله، أولا كما نعلم جميعا جاء في القرآن الكريم في سورة اسمها الإسراء، في مطلع السورة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وروى الأحاديث التي جاءت في البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد وغيرهم من المصنفات والسنن والصحاح، روى هذه الأحاديث أكثر من 20 صحابي، حتى قال العلماء أن هذا الخبر وهذه القصة بلغتنا بدرجة التواتر، فلا يمكن لأحد مؤمن عاقل أن يكذب هذا الخبر، خاصة ما ورد فيه في الصحاح في البخاري ومسلم. لن أقف مع كل رواية، سأحاول أن أسرد القصة بترتيب زمني، ونسأل الله تعالى أن يفهمنا وإياكم الرسائل التي يريدها جل جلاله لنا. أولاً أيها الأحبة في الله، كما قلنا سابقاً، وقت هذه الرحلة كان عجيباً، العام العاشر للبعثة، عام الحزن، عام وفاة خديجة، عام وفاة أبو طالب، عام الذهاب إلى الطائف والعودة منها مهاناً حزيناً يبكي، كأن الله تعالى يقول للحبيب صلى الله عليه وسلم: إن كانت أبواب الأرض قد أغلقت في وجهك فها هي أبواب السماء تفتح لك. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كنت في بيتي، في رواية في بيت أم هانئ، في رواية في بيت عائشة، في رواية في الحجر في مكة، كنت نائما فإذا برجلين، وفي رواية بثلاثة يأتيان، أسمعهما يقولان هو، فيقول الآخر نعم هو هو، وإذا بجبريل وميكائيل ومعهم ثالث فيأتيان إلي، فيفتح جبريل عليه السلام صدري من اللبة إلى السرة، لا أرى دما ولا أشعر بألما، وإذا معه طست من ماء زمزم فيه حكمة وإيمان يغسل داخل الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويحشو ما في الطست من حكمة وإيمان في داخل النبي صلى الله عليه وسلم من لبته إلى سرته، ثم يغلق الصدر. يقول أنس رضي الله عنه في رواية أخرى: كنت أرى أثر الشق في صدر الحبيب صلى الله عليه وسلم. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، عندما كان صغيرا عند حليمة رضي الله عنها، وعندما كان كبيرا في الحجر. قال: ثم جاءني جبريل عليه السلام بدابة اسمها البراق. يقول النووي: سميت بالبراق مشتقة من البرق، والبرق شدة القوة وشدة السرعة، وكان هذا البراق دابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وصفها الحبيب صلى الله عليه وسلم: هي فوق الحمار ودون البغل أعزكم الله، يضع قدمه عند منتهى طرفه. أين يرى؟ في آخر منتهى بصره يضع قدمه، فعندما أراد أن يركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالبراق يتمنع، فيقف له جبريل عليه السلام فيقول: هل تعلم أنه ما ركبك أكرم على وجه الأرض من هذا؟ يقول، والرواية في صحيح مسلم، يقول جبريل، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: فارفض البراق عرقا. رسول الله يركب علي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حن الجذع إليه فأصدر صوتا، خشب يصدر صوتا، الذي تحرك الصخر جبل أحد من تحته، فقال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه، الذي سبحت الحصى بيديه، الذي والذي والذي، وتعلمون حبيبكم صلى الله عليه وسلم. ركبه الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم أسري به، وفي الطريق في رواية أنه نزل في مكان فصلى به ركعتين، فقال جبريل عليه السلام: أتعلم يا محمد أين نحن؟ قال: لا. قال: هنا يثرب، هنا مكان هجرتك. ثم أسري به صلى الله عليه وسلم فنزل في مصر في طور سيناء فصلى فيه ركعتين، فقال جبريل عليه السلام: أتعلم أين أنت؟ قال: لا. قال: أنت في طور سيناء، في المكان الذي كلم فيه ربك جل جلاله موسى الكليم عليه السلام. قال: ثم أسري به حتى وصل إلى بيت المقدس، حتى وصل إلى المسجد الأقصى، فنزل الحبيب صلى الله عليه وسلم عن البراق، ثم أخذ جبريل عليه السلام فحفر الحائط بأصبعه وربط البراق. يقول النووي رضي الله تعالى عنه تعليقا على هذه الحادثة: وفي هذا دليل على ضرورة الأخذ بالأسباب. أتظن أيها الحبيب أن البراق قد يغادر جبريل؟ أتظن أن البراق قد يترك الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، إنما هي دروس لابد أن تتعلمها، أنك في دنيا الأسباب قلبك متوكل على الله وجوارحك تقوم بالأسباب. دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، صور الله تعالى له صور الأنبياء، اجتمع بالأنبياء جميعا، رأى إبراهيم عليه السلام، رأى موسى عليه السلام، رأى عيسى عليه السلام، رأى يوسف عليه السلام، وجعل يصف شيئا مما رآه، فقال أن يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن، وقال أن عيسى عليه السلام كان رجلا أبيضا في وجهه حمرة، شعره صبط شاب جميل، ووصف موسى عليه السلام أنه رجل شديد الخلقة، جعد الشعر والرأس، أسمر اللون كأنه من رجال بني شنوءة. ثم وصف إبراهيم عليه السلام فقال أنا أشبه الخلق به، فكان إبراهيم يشبه النبي والنبي يشبه إبراهيم عليه السلام. فعندما حان وقت الصلاة وقف بهم إماما، آخرهم وأصغرهم عمرا، ولكن رسالة للأمم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الماحي وهو القائم على كل الشرائع، شريعته نسخت كل الشرائع. فلو كان موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وكل الأنبياء عليهم السلام بيننا الآن، ما وسعهم إلا أن يتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الزمان كما نعلم، عندما ينزل عيسى عليه السلام إلى الأرض على جناحي ملائكة، لا يرضى أن يقف بالناس إماما، بل يقول إمامكم منكم، فيقف الإمام المهدي فيهم إماما، ثم يصلي بهم الحبيب صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة، ثم يأتيه جبريل عليه السلام بالبراق، ثم يعرج جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة العجيبة الرائعة التي كان فيها تسلية للحبيب صلى الله عليه وسلم عما واجهه وناله في تلك السنوات العشر من الدعوة المكية الأولى. لا يمكن لمؤمن يجاهد في سبيل الله لإقامة الدين، ينفق ماله ووقته، يتحمل الأذى من هنا وهناك، يصبر لسنوات إلا أن يكرمه الله كما أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصبروا يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يقول جبريل عليه السلام فاستفتحت باب السماء الأولى. أهل البيولوجي والفيزياء والكيمياء يقول السماوات عبارة عن غازات واجتماع غازات وغير ذلك، ولكننا نقول، وهذا لا ننكره، ولكننا نقول هذا أمر ثبت لنا بالصحيح فنؤمن به، أن السماء لها أبواب وعليها خزنة وحراس. فيستفتح جبريل، أي يطلب أن تفتح السماء الأولى، فيقول أهل السماء الأولى من؟ فيقول جبريل. فيقول أهل السماء ومن معك؟ فيقول جبريل عليه السلام معي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول أهل السماء وهل بعث؟ فيقول جبريل عليه السلام نعم. فيفتحون أبواب السماء، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الأولى، فينظر فيها فإذا فيها آدم عليه السلام أبو البشر، فينظر إليه وإذا عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، فكلما نظر إلى يمينه ضحك وكلما نظر إلى يساره ضحك. فقال صلى الله عليه وسلم يا جبريل من هذا وما هذا؟ فقال هذا آدم. فيقول آدم يا جبريل من هذا؟ فيقول هذا محمد. فيقول له آدم عليه السلام مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فيقول يا جبريل وما هذه الأسودة؟ قال هذه نسمات من أمته من بنيه، أهل اليمين يدخلون الجنة فإذا نظر إليهم ضحك، وأهل اليسار يدخلون النار فإذا نظر إليهم بكى. قال: ثم يستفتح السماء الثانية فتفتح له، فيدور حوار بين جبريل وبين خزنة السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وهكذا في كل سماء يرى نبي. فرأى زكريا ويحيى، ورأى عيسى عليه السلام، ورأى في السماء الرابعة إدريس عليه السلام، وقرأ قوله جل جلاله: ورفعناه مكانا عليا، ورأى في السماء الخامسة هارون عليه السلام، ورأى في السماء السادسة موسى عليه السلام، ورأى في السماء السابعة إبراهيم عليه السلام، فسلم عليه وقال: من هذا يا جبريل؟ فقال: هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فسأل محمد صلى الله عليه وسلم جبريل: من هذا؟ فقال: هذا جبريل. ونظر إليه فإذا هو متكئ إلى البيت المعمور. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى قيام الساعة. البيت المعمور هو في نفس المكان الذي فيه الكعبة، فوق الكعبة في السماوات. ثم بعد السماء السابعة توقف الأنبياء، انتهت مقامات الأنبياء، وصل إلى مقام لم يستطع جبريل عليه السلام أن يتقدم فيه، وصل إلى سدرة المنتهى التي قالها جل جلاله وذكرها في سورة النجم. وسدرة المنتهى هي شجرة قلالها، ثمارها كقلال هجر. شو قلال هجر؟ نوع من الجرات الكبيرة التي يوضع فيها التمر. أوراقها كآذان الفيلة، يخرج من أصلها 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. قال جبريل عليه السلام: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. أصل النيل وأصل الفرات من الجنة. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الشجرة فيصفها لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول: يسير الراكب الجواد في ظلها 100 عام لا يقطعها. ثم نظر فرأى الجنات، ثم نظر فرأى النيران، رأى الجنة فإذا فيها لؤلؤ وزمرجد وأنهار وذهب وفضة، وإذا به يرى قصرا فيسأل: لمن هذا القصر؟ فيقول: لفتى من قريش، فيظن أنه هو، فينظر إليه فيسأل، فيقال: هذا لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ويرى على بابه حور العين فيتذكر غيرة عمر رضي الله تعالى عنه فيعرض عن القصر. ثم يرى نهرا يصفه الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، يقول: ماؤه أبيض من الثلج، أبيض من اللبن، أحلى من العسل، ضفافه قباب الدر المجوف، اللؤلؤ المجوف. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما هذا؟ فيقول جبريل عليه السلام: يا محمد، هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. ثم ينظر إلى شماله فيرى النار. الأمور التي بيّن الله تعالى فيها أنواع العذاب في النار كثيرة، والأمور التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنواع العذاب في النار كثيرة، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور في رحلة الإسراء والمعراج لعظمها؟ أقف معها عجالة على عجالة. الأول أيها الأحبة في الله، رأى أناساً مستلقون على ظهورهم، على رؤوسهم ملائكة، في أيديهم حجارة، يضربون رؤوسهم بالحجارة فينفلق رأسه، ثم يتدحرج الحجر، ثم يذهب الملك فيحضر الحجر فيعود إليه، فإذا رأسه كما هو فيضربه هكذا ويبقى على هذه الحال. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما هؤلاء؟ من هؤلاء؟ فيقول جبريل عليه السلام: هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. عبادات رقم واحد، مش بس المقصود منها الفجر ولا المقصود منها فقط العشاء، إنما كل من يترك الصلاة، الصلوات المكتوبات، هذه رسالة من الله إليه. ثانيا، رأى أناس أظافرهم من نحاس يخدشون وجوههم فينزل منها الدماء، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، من هؤلاء؟ فيقول جبريل عليه السلام: يا محمد، هؤلاء الذين ينالون من الناس ومن أعراض الناس بألسنتهم، هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس. رقم اثنين المعاملات والمعاشرات، رقم واحد العبادات، رقم اثنين المعاملات والمعاشرات. ثم رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم أقوام تقطع ألسنتهم وشفاههم وتقرض بمقاريض من حديد، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، من هؤلاء؟ فيقول جبريل عليه السلام: يا محمد، هؤلاء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، الذين كانوا يأمرون الناس بالمعروف ولا يأتونه، وينهون الناس عن المنكر ويأتونه. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من هذا. ثم عاد الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرحلة العجيبة إلى مكة المكرمة. كيف كان وقع الخبر على أهل مكة نبينه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في هذه الرحلة المباركة كانت تشريف الصلاة لهذه الأمة التي كما نعلم جميعا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه جل جلاله بخمسين صلاة لهذه الأمة، وفي طريق العودة مر على موسى عليه السلام في السماء السادسة فسأله: ماذا قال لك ربك؟ فأخبره فقال: إني عالجت الناس قبلك وإن أمتك لا تطيق. وأمة موسى عليه السلام أمة بني إسرائيل هي أقرب الأمم لأمتنا، فقال: عد إلى ربك واسأله أن يخفف. فعاد إليه فخفف عنه عشرة، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، حتى بلغت الخمس صلوات، فقال: إني عالجت الناس قبلك وإن أمتك لا تطيق. فقال: إني استحييت من ربي، طلعت أكثر من مرة وسألته، فإني استحييت من ربي وإني أرضى وأسلم. فقال الله جل جلاله: إني أمضيت أمري. خمس صلوات بخمسين صلاة، كل صلاة تصليها كرم من الله جل جلاله لك، لك معها أجر عشر صلوات، والله تعالى يضاعف لمن يشاء. جلس الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحجر، ماذا يفعل؟ كيف يخبر الناس؟ كيف يخبرهم بهذا الخبر؟ فإذا بأبي جهل يمر من أمامه، قال: ها يا محمد، ما بك؟ مش على بعضك، ما بك؟ قال: يا أبا جهل، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك أحد يا إخوة، كل أحد كان يكلمه كان يتأمل أن يقبل منه دعوته. قال: يا أبا جهل، إني أسري بي إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماوات وعدت الليلة. قال أبو جهل: الليلة؟ هذا اللي تخبرنا عنه الليلة حدث؟ قال: نعم. فأبو جهل قال في قلبه: الآن أستطيع أن أجعل الناس تستهزئ بمحمد صلى الله عليه وسلم. فما كذبه، قال له: ما رأيك أن أدعو لك الناس حتى تخبرهم الخبر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام استبشر، قال: نعم، أدعو الناس. فوقف أبو جهل يقول: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، تعالوا إلي، خبر مهم. اجتمع أهل مكة، وقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو جهل: أخبرهم يا محمد، ماذا حدث معك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني قد أسري بي الليلة إلى بيت المقدس وإني قد عرج بي إلى السماوات. قالوا: جميعهم الليلة؟ قال: نعم، الليلة. فتقول الرواية، والرواية في الصحيح، قال: فمنهم الضاحك، ومنهم الذي يضرب على رأسه، ومنهم الذي يغطي وجهه بثوبه، ومنهم ومنهم. فقال له بعضهم: ما كانوا تجار أهل مكة، معروفين تجار، يذهبون إلى بلاد الشام ويرجعون. فقال له بعضهم، وكان يعرف بيت المقدس، صف لي بيت المقدس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصف بيت المقدس، قال: فسألوني عن أشياء لا أعرفها، لأن الإسراء كان أمتى؟ بالليل، كان في الليل ووقت قصير، ولم يتأمل النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل المسجد. قال: فقلت: يا ربي أعني. قال: فصور لي بيت المقدس كاملا كما هو بين عيني، فصرت أصف لهم بيت المقدس حجرا حجرا، سارية سارية، بكل ما فيه. ومع ذلك ما صدقوه. أول من يذهب إليه مين؟ مين بده يخبر الخبر؟ أقرب الناس إليه، أحب الناس إليه. يا أبا بكر، سامع شبول صاحبك، سمعت ماذا يقول؟ ماذا قال؟ كما قلنا، قال، قالوا له: قال صاحبك، زعم صاحبك أنه أسري به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات وعاد إلينا في نفس الليلة. قال: لئن قال قالها فقد صدق. فأنزل الله جل جلاله: والذي جاء بالصدق وصدق به. قال كثير من أهل التفسير أنه أبو بكر الصديق، فكان ابن مسعود أو أنس رضي الله تعالى عنه يقول: والذي نفسي بيده، إن لقب الصديق لأبي بكر جاء من عند الله. لذلك قال الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. أمور الغيب يا أخواني وأخبار الغيب فتنة لنا. فنقول في ختام هذه الخطبة: صدق بكل ما سمعته في القرآن، وبكل ما سمعته من أحاديث النبي العدنان الصحاح عليه الصلاة والسلام، فهذا من علامات إيمانك. واعلم أن شدة الأوبئة والظروف الشديدة التي تزداد شدة ما هي إلا مماثلة ومماثلة للظروف التي مرت بالحبيب صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء، فجاءت الإسراء فسري عنه، وسيأتي ظروف بإذن الله جل جلاله سيسرى بها عن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، التي ثبتت والتي صدقت والتي بقيت في ثباتها والتي ازداد إيمانها في الأيام الصعبة. وسيكون قوم آخرون، نسأل الله أن لا يجعلني وإياكم منهم، سيضيعون وسيفتنون في هذه الظروف. فالثبات الثبات والتمسك والاعتصام بالكتاب والسنة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع عن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم ما أهمها وما أغمها، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وتسلط الأعداء والغلاء يا رب الأرض والسماء يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.